الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في متن الغاية والتقريب بشرح كفاية الأخيار، وما زلنا في كتاب الصلاة أركان الصلاة. صحيح؟ طيب، ولا إيش قلنا؟ أركان الصلاة، كم عدد أركان الصلاة يا عمر؟ كم عدد أركان الصلاة عندنا في المذهب؟ 18. نعم. طب احنا درسنا ايه منهم لغايه الان؟ نعم، ذكر النية، تكبيرة الاحرام، تكبير قائما، خلاص قلنا تكبيرة الإحرام. قلنا تكبيرة الإحرام، يبقى قول القيام مع القدرة. أنا عايز كلام ضبط. احنا خلصنا ندخل بقى الآن عشان بس الوقت. قراءة الفاتحة، قال وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها، يبقى هنا نتكلم عن الركن الرابع، قراءة الفاتحة. قال قراءة الفاتحة من أركان الصلاة. قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، رواها الدارقطني وقال إسنادها صحيح، ورواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما. وفي رواية أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها منها عوضا، رواه الحاكم وقال إنها على شرط الشيخين. وروى الشافعي بسنده في حديث المسيء صلاته أنه عليه الصلاة والسلام قال فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب. كل هذه أدلة تحفظوها، كل أدلة صريحة على وجوب ركنية قراءة الفاتحة. وهذا ظاهر في دلالة الوجوب. قال في أصل الروضة وبسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف. طيب، قال لا صلاة لمن يقرأ أم الكتاب، قال هنا الاستدلال منها، لا كيف وجه الاستدلال والشاهد؟ أيوة، بتقول إيه؟ ثاني حديث فكبر ثم اقرأ. لا، أول حديث الآن قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أين الدلالة من الحديث عن الركنية؟ أنا مش هسرد كده، اضطر أنا أوقفكم ونسأل عشان نشوف الأصول متطبقة ولا لا. أيوة. أحسنت، الله يبارك فيك. الوجود هو موجود الآن، الموجود إنه قرأ. الصحة أو الكمال من أصل. المصلى أزي مش قرأ. يبقى لا إما صحة أو كمال والأصل. يبقى لا صلاة صحيحة إلا بأم الكتاب. أحسنت، جزاك الله خير. البداية موفقة. ربنا يبارك في الوقت بقى. فنقول الآن هذه دلالة على أنه لو أن هنا النفي مسلط على الصحة، فإذا لا صلاة صحيحة بغير القراءة من أم الكتاب. طبعا في رواية أخرى عن عبادة رضي الله عنه لم يذكرها ولا ذكرها، لا ذكرها رواية عبادة، ولا لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل في لا يقرأ الرجل فيها بأم الكتاب الدارقطني. طبعا هو تكلم فيها بعض أهل العلم على راوي من الرواة فيها، قال لا تجزئ أي لا تسقط الفريضة، وهذا هنا وجه الشاهد. لأنه قال مش لا تصح، لا تجزئ يبقى إيش معناها لا تصح؟ لأن الإجزاء الأصل، الصحة في العبادة إيه؟ الإجزاء. فهي الآن لما قال لا تجزئ يبقى علمنا من عدم الإجزاء أنها لم تسقط، يبقى لم تصح الصلاة بدون أم الكتاب. طيب، ما لا تجزئ يعني لا تسقط، يبقى لم تصح. لا تسقط. تيجي اعتراضك يعني ايه؟ قال لا تجزئ لا تجزئ صلاة بدون أم الكتاب، يعني ايه لا تجزئ؟ لا مش لا تجزئك أصلي الصلاة. يبقى الآن انت ما زلت مشغول الذمة انك تصلي، يبقى لا تسقط عنك المطالبة. انا لازم لا تسقط عنك المطالبة، ما هو لا تجزئ يبقى انت ما زلت مطالب، يبقى اللي صليته ده مش صحيح. هذا معنى لا تجزئ. احنا عندنا ولا صلاة ولا تجزئ، حديث عبادة بذلك أيضا. ممكن نستدل أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صلى إلا قد قرأ الفاتحة في صلاته، فتكون هذه كنابيان للمجمل وإن كان هذا في الترتيب يعني الأحاديث. طيب، طبعا هنا عندنا نبين المذهب فقط الآن، إن إحنا ندرس المذهب. الصلاة صحيح، الصلاة لا تصح إلا بذلك. ثم سينتقل لمسألة البسملة، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم ليست بآية، أم هي آية من الفاتحة وآية من القرآن، من كل سورة من سور القرآن؟ طبعا الخلاف فيه عريض، لكن سنبين المذهب. ما نعم نعم، وبسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف. طبعا يقصد بلا خلاف في المذهب، لأن المذهب عندنا قول نعم، ويقصد في المذهب عشان ما تظنوا بلا خلاف بينهم بكلام المذهب، لأن إحنا عندنا قولان في المذهب. قول الأول أن الفاتحة آية من أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة من سور القرآن الشفعية. وقول الثاني أن البسملة آية من الفاتحة فقط، ووافقوا فيها الحن. أيوة، من قلت عندنا قولان يا شيخ وقت تحوص. لا ما انا عايز عندنا قولان نعم في المذهب. لا مش قديم ولا جديد، عندنا قولان في المذهب. صح قول ما هم مذكورين في المذهب، مش صاحب انت لما تقول كده ما الاصحاب يعني. لا يعني خلينا طب نقراهم يمكن يستعرضوا لنا، لكن عندنا قولان ان القول القديم شان اخرناه في 14 مساله، ما كانش في 14 مساله صحيح. قول القديم ان البسمله من القران كله وايه من الفاتحه، والقول الثاني ان البسمله ايه من الفاتحه فقط، وهذا القول وافق الحنابله. الامام احمد له قول انها ايه من الفاتحه. طبعا عندنا المالكيه لا يرون انها من القران اصلا. ايش أصل الأمر إن في يعني حصل تكفير أو كده، لأن ده يقول إن هذا ليس من القرآن، ده يقول إن لا مش تكفير ولا حاجة، معه أدلة. مش تكفير يعني ليش تكفير؟ واحد يقول بإن يعني نزلت مش على إن هي قرآن، نزلت على إن هي فصل بين بعضهم. المالكية قالوا إن هي من باب الرقية، من باب الذكر، مش آية. لا أنا أصل الشافعية قالوا بإن المالكية لما قالوا إن دي مش آية من القرآن، وكأن كده حاجة حذفت من القرآن أو نحو ذلك. طيب ماشي، يمكن تأتي أيضا. المهم إن إحنا نقول أول شيء، من صلى عندنا ولم يقرأ بالفاتحة الصلاة باطلة. هتأتي أحمد قال إن هي آية من الفاتحة. إحنا عندنا قول وافقنا إنها آية من الفاتحة، وقول ثاني عندنا المعتمد إن هي آية من الفاتحة من القرآن. لكن احنا سنبين ان القول الثاني اللي وافق احمد هو الاصح. من كل سوره في القران ولا نعم كل سوره القران، وهو كان قول الشافعي قوي جدا لولا حديث الرجل الذي حديث تبارك، الرجل الذي مات في من ليلته وكان يقرا تبارك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل انجته 30 ايه من عذاب القبر، ولما رجعوا لتبارك وجدوا ان تبارك 30 ايه من غير البسمله. هذا الحديث هو اللي قوم قول من الحنابلة، وهو عندنا في المذهب، لأن احنا قوى هذا الكلام. لولا هذا الحديث لكان قول المذهب الأقوى إن هي آية من الفاتحة وآية من كل سورة. بس أنتوا نطيتوا معايا وأنا اللي نطيتكم معايا. خلينا طيب نعم، خلينا في الفاتحة بقى الآن في البسملة، عشان هي الآن عندنا وجوبا لابد يقرأها. لو نسي أو تعمد الصلاة لا تصح في الجريء. يعني من صلى ولم يقرأ بالبسملة بالفتح، خلينا ناسي احنا نسي بالفتح، لم يقرأ بالفتح ناسيا أو عامدا في الجديد لا تصح الصلاة. في القديم كانوا يفرقون بين الناس وبين العمد، فيقولون في الناس تصح الصلاة وفي العمد لا تصح الصلاة. وقياسا على الركوع قالوا لما دخل راكعا والإمام راكع ف سقطت عنه الفاتحة، فبعدين قالوا إن نسي تصح الصلاة. لكن الصحيح القول الجديد إن هذا الركن لابد أن يأتي به ناسيا أو عامدا، لابد أن يأتي بالفاتحة، فإن نسي الفاتحة أو تركها عمدا لا تصح الصلاة عنده. لا هذه ستأتي شيخ، تأتي الحالات اللي يسقط فيها قراءة الفاتحة. تستعجلونيش بس خلينا هنا. قالوا بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف، وحجة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عد الفاتحة 7 آيات، وعد البسملة آية منها، وعزاه الإمام والغزالي إلى البخاري، وليس ذلك في صحيحه. نعم ذكره في تاريخه، ليس في تاريخ الإمام البخاري، وليس صحيح ذكره. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد الحمد لله. فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم الكتاب، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أو قال هي إحدى آياتها، رواه الدارقطني ورجاله كلها ثقة. وهذا هو الفصل عندنا في المسألة، هذا الحديث هو الذي فاصل في أن البسملة آية من الفاتحة، بالتصريح حديث أبو هريرة، وعن مسلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عد البسملة آية من الفاتحة، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال أبو نصر المؤدب، أنا عندك إيش؟ المؤدب، المؤدب يا جماعة، أحسنتي، نفس الصحة، تمام، نفس الصحة، الله، تمام. إيش وجدتوا عندكم؟ خلاص انا ارجحها، اتفق قراء الكوفه وفقهاء المدينه على انها ايه من ايه منها. طيب، فان قلت ففي صحيح مسلم عن عائشه، يبقى هو قال اتى بايش؟ خليكم بس معايا عشان خلينا في المساله دي ما تشتغلوش بيها، مش مهم الترجمه لهذا اللي بنرجحها او للاعلان. وقال وبسم الله الرحمن الرحيم ايه منها، يبقى اتى بشيء عندنا هنا ايش؟ روايه ابو هريره قال إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، أم الكتاب، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، هذا الذي عندنا. طيب، هو سيأتي الآن. فإن قلت ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فالجواب أن المراد قراءة السورة الملقبة بالحمد لله رب العالمين. فإن قيل هذا خلاف الظاهر، فالجواب تعين ذلك جمعا بين الأدلة. عندك في مسلم حديث عائشة كانت إذا قالت رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهو معلوم أن طبعا ممن يستدلون بأن البسملة ليست آية أنها تسمى سورة الحمد، فيقولون أن دائما السورة تسمى ببدايتها والحمد فسميت سورة الحمد، لكن هو يرد عن ذلك، يقول الملقبة بالحمد لله رب العالمين، لأن البسملة يعني معلوم أن هي ما فيش سورة اسمها البسملة، فلكن هو من استدل ذلك، لكن هو أريد أن يقول عندي دليل صريح في أن البسملة آية وهي قراءة الحمد، فهو يقول أن هذه من باب تسمية السورة فقط، من باب تسمية السورة تسمى أحيانا بأول آية أو تسمى ممن بمعناها، كسورة براءة مثلا تسمى سعيد فاضحة مثلا، وهي ولا أسماء كثب مثلا، البقرة، طب وفين البقرة؟ يعني فأقول لك إذن نعم، فهذا هو الذي يقول من باب التسمية جمع بين الأدلة، لأن عندنا دليل آخر صريح في هذه في في في في المسألة، في هذه المسألة. طيب، طبعا ويضاف إلى ذلك أيضا حقيقة أن نقول بأن الصحابة أجمعوا على أن والتابعون ومن بعده أن المصحف العثماني كله قرآن، إذا رد على من؟ على الملكية وغيرهم، أن المصحف العثماني كله قرآن وفيه بسم الله الرحمن الرحيم، يبين هذا يقوي مذهب المعتمد عندنا بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن وآية من الفاتحة، يعني آية من كل السور وآية من الفاتحة، لأن الصحابة رضوان عليهم والتابعون أجمعوا على أن المصحف العثماني كله قرآن، ما فيش فيه حاجة مش من القرآن، وهذا كأنه إجماع، فإنه كأنه يستدل بعد الحديث وإن كان مذكور هنا المؤلف على النظر بالإجماع الصحابة. والشافعي له قول آخر، أنت سألتني من له قول بذلك، وله قول أن البسملة آية من الفاتحة فقط، الاثنين منصوبين للفاتحة، ما لم نقلت قولان كان مفترض أن هو ينسبوا للشافعي، قلت وجهان يبقى للأصحاب، لكن قلت قولان بس أنا ساكت، يعني ما نشوف هتدرس معكم على إيه. فالآن الشافعي قول ثاني له بأن البسملة صورة من الفاتحة، آية من سورة الفاتحة، وطبعا وافقنا الحنابلة في ذلك كما قلت، وعلى أن بحديث تبارك بهذه الملك، حديث الذي قلناه الآن بأن رجل أنجته 30 آية من عذاب القبر، وبين أن سلم أنها تبارك وهي 30 آية من غير البسملة، فدل ذلك على أن يقوي بأن البسملة ليست آية من كل سورة. طبعا هي متفق أنها آية من سورة النمل، عموما هذا ليس الذي معنا، لكن نتكلم الآن على غير ذلك، فأنها على أنها خرج القول المعتمد عندنا بأنها كل من كل صورة بحديث تبارك، وتبقى القول الثاني للشافعي وهو الأصح والله أعلم على أن البسملة آية من الفاتحة، والذي الذي نريده معنا الآن القول الثاني الجديد، هو أنا ما أذكره جديد ولا قديم عشان ما تتحملني فيه، لكن هو دائما المعتمد بيبقى نعم نعم وده ينتظر. طيب وأين وقفنا؟ فإذا هل ثبوت البسملة قرآنا بالقطع؟ هذه اللي كان عايز يتكلم راح لها مرة، دي اللي كان بيتكلم عليها الأستاذ أبو محمد. هل ثبوت البسملة قرآنا بالقطع أم بالظن؟ قال في شرح المهذب إن الأصح ثبوتها بالظن حتى يكفي فيها أخبار الأحاد لا بالقطع، ولهذا لا يكفر نافيها بإجماع المسلمين. قال ابن رفعة حكى العمراني أن صاحب الفروع قال بتكفير جاحدها وتفسيق تاركها والله أعلم. قلت قد حكى الموردي والمحاميل وإمام الحرمين وجهين في البسملة، هل هي في الفاتحة قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم؟ ومعنى الحكم عند الصلاة لا تصح إلا بها في أول الفاتحة. قال الموردي قال جمهور أصحابنا هي آية حكما لا قطعا، فعلى قول الجمهور يقبل في إثباتها خبر الأحاد كسائر الأحكام، وعلى الآخر لا يقبل كسائر القرآن، وإنما ثبت بالنقل المتواتر من الصحابة في إثباتها في المصحف والله أعلم. اللي قلناها الآن هو المسألة كلها عندها، هل ثبت الحكم؟ هل لابد يثبت بالقطع ولا ممكن بالظن بأحاديث الأحاد؟ الصحيح أن بأحاديث الأحاد تثبت كباقي الأحكام، لذلك لو قلنا بالظن يبقى من أنكرها كالمالكية لا يكفرون، على أنها ليست من القرآن لا يكفرون، لأن لو كانت على سبيل القطع فلا فينكر المقطوع به هذا أكفر، يعني كأنه بيرد آية من القرآن، لذلك هم قالوا ثبتها كحكما كحكم في الصلاة على سبيل الظن، على سبيل الظن بأنها ليست على سبيل القطع، لكن لابد تصح لا تصح الصلاة بها، ولكن من أخذ بالرأي الثاني لا يكفر ولا ولا يعني يفسق، حتى لأنه عندهم أدلة، لأن في أدلة ما بينتها لأنس رضي الله عنه أنه كان يبين أن كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر وعمر وكانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين، وأيضا حديث عائشة كانوا يفتتحون بالتكبير ويقرؤون بالحمد لله رب العالمين، فظاهر الحديث إيش؟ إن هي الحمد لله رب العالمين، فإذا المسألة على الظن على ليست على القطع فيها. واعلم أن القادر على قراءة الفاتحة يتعين عليه قراءتها في حال القيام وما يقوم مقامه، ولا يقوم غيرها مقامها لما مر من الأدلة. يبقى القادر على القراءة، لأنه سيأتي الآن للذي أسلم جديدا ولم يحفظ الفاتحة أو الذي لا عجز عن تعلم الفاتحة، يبقى من قادر على قراءة الفاتحة وجوبا عليه يتعين القراءة في حالة القيام وما يقوم، ولا بد القراءة تكون في القيام لأنه هو يصلي قائما، من كان يصلي قاعدا فما كان مقام القيام سيقرأ، يبقى في محل للقراءة، يعني في محل للقراءة، محل للقراءة. فاتك ما كنت تسأل عنه فأرجع في مسألة تكفير الفاتحة فبأرجع لها لاحقا بعد ما ننتهي، عشان في فهم قول كده ارجع بقى اقراها وخلاص عشان انت فاتت عليك خلاص المكالمه. طيب انا بس بقول لك بشيرك عشان ما تضيعش منك تبقى تقراها في الكتاب بس فقط. واعلم ان القادر على قراءه الفاتحه يتعين عليه قراءتها في حال القيام وما يقوم مقامه، ولا يقوم غيرها مقامها، انتبهوا لا يقوم غيرها مقامها لما مر من الادله، ولا يجوز ترجمتها للعاجز، لا للعاجز، للعاجز عن القراءة لا يجوز ترجمتها، دي صلحوها عندكم بقى عاوديني بصلح لكم مرة عشان. إلا للعاجز، ولا يجوز ترجمتها للعاجز، يعني العاجز عن القراءة مش قل لا يجوز أن يترجم معاني الفاتحة ويقرأها. مش قلنا في الله أكبر الأستاذ أنجوشي وسور روسي قلنا له ممكن لو ما قلتش الله أكبر بالعربية وقدمنا شوية كلمات مخلناش منها حاجة أنه ممكن يكبر بغير العربية. هذا فالله أكبر. الفاتحة لا، القرآن إما أن تحفظ القرآن فتقرأه، أو سيأتي الآن الدليل على أنه ممكن يستبدل الفاتحة بالذكر كما في حديث الرجل الذي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا تترجم. لذلك ويقصد ذلك لا ترجمها، يعني لا تترجم معاني الفاتحة ويقرأها في الصلاة مكان القرآن، لأن هذا خطأ، هذا كلام أجنبي، هذا لا تصح. القرآن ليس لكلامه وتعبد به، فلا بديل له، بخلاف التكبير الذي قلنا فالله أكبر. فهمتم؟ ولا تترجم حتى للأخرس؟ لا، ما تترجم. قل يعني تترجم للأخرس إزاي؟ والأخرس هتكلم؟ طيب في لغة هم بيتكلموا بها ممكن يشوف تترجم ولا لا؟ لا لا خلاص، هو عاجز عاجز عاجز، نعم خلاص. قال ولا يجوز ترجمتها للعاجز. هي صحيح العاجز ايش عندي هنا؟ لا يجوز الهامش، لا يجوز ترجمة الفاتحة لئلا يكون الإعجاز بها. لا اسمعني بس، انا بقول لك ان هو ابتدى اعلم ان القادر على قراءة الفاتحة يتعين عليه قراءتها في حال القيام وما يقوم مقامه، ولا يقوم غيرها مقامها، هذه فيها نظر سيأتي، ولا يقوم بس اضبطوها، ولا يقوم مقام غيرها، لا في مقام بس سنبين الآن، لكن لما مرة من الأدلة ولا يجوز ترجمته. أنا آسف هو يقصد لا يقوم مقامها للقادر، كل ده في القادر صح، الغلط هنا في القادر، كلامه صحيح. أرجع ولا هنا بقى يبتدي في العاجز بقى، ولا يجوز ترجمتها للعاجز، يبقى يبتدي في العاجز اللي لا يحفظ القراءة لا يجوز أن يترجمها. طيب ويستوي في تعيينها الإمام والمأموم والمنفرد في السرية، يبقى هنا كل الحكم هذا للفاتحة عندنا في المذهب، لابد الإمام يقرأ والمأموم يقرأ والمنفرد يقرأ. وسنأتي بالمأدلة في ذلك إذا لم يأتي بها هو. يبقى هذه تحفظوها في المذهب، الإمام والمأموم والمنفرد، وكذا في الجهرية، في السرية وفي الجهرية، يبقى أيضا هتقرأ خلف الإمام، أيضا هتقرأ في الجهرية. وفي قول لا تجب على المأموم في الجهرية بشرط أن يكون يسمع القراءة. ويل يا شيخ، وفي إيه؟ ويل. لا ما فيش حاجة اسمها قويل. لا قويل يا ابني، لا قويل هي قويل، ما فيش قويل. لا هي قويل، قويل تصغير قول شرعي لا ضعيف. ماشي بس هي. وفي قول لا تجب على المأموم في الجهرية بشرط أن يكون يسمع القراءة، فلو كان أصم أو بعيدا لا يسمع القراءة لزمه على الراجح، لكن المعتمد لابد يقرأ. وتجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها، فلو أسقط حرفا أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف سواء في ذلك الضاد وغيره لم تصح قراءته ولا صلاته. ولو لحن لحنا يغير المعنى كضم تاء أنعمت فقال أنعمت، أو كسرها أنعمت، أو كسر كاف إياك إياك لم يجزه، وتبطل صلاته إن تعمد. وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد، طبعا لو تعمد بطلت، لكن لو كان أخطأ وأحد يرده يعيد، هذا واضح كله. ويجب ترتيب قراءتها. الأمر الثاني بقى، لازم قراءة الفاتحة كاملة، كل هذا في القادر. احنا نتكلم بس على القادر، ما نخلناش على العاجز كمان. القادر لابد يقرأ بكل الفاتحة ولا يلحن لحنا جليا فيها كما قلنا الآن، هذا أول شيء. الأمر الثاني في ترتيب، ترتيب الآيات توقيفي سيبين. ويجب ترتيب قراءتها، فلو قدم مؤخرا ان تعمد، يعني بدل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم راح قال ايه رجيب من الاخر، هذا عنده ممكن لو يقصد فيها كفريات، يعني لو استطاع، لو تعمد هذا من باب الاستهزاء ممكن يقول، يعني لو تعمد انه بدل ما يقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين راح جيب من الاخر فلا الضالين ورجع غير المغضوب عليهم ارجع بقى كده اهوت. فقال هذا لو قدم مؤخرا ان تعمد بطلت قراءته وعليه استئنافه. وإن سهى لم يعتد بالمؤخر ويبني على المرتب، وإلا أن يطول فيستأنف القراءة. فهمتي؟ يعني هو يستأنف القراءة، يعني رجع. طب ليش هذه؟ هو الأول لو قصد وتعمد تغيير الترتيب بطلت القراءة ويستأنف. طب سهى بسم الله الرحمن الرحيم ما قالش الحمد لله رب العالمين، قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب هنا إيش؟ هيرجع تاني من بسم الله الرحمن الرحيم، لكن اول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، يبقى من اول الحمد لله راح رجع الرحمن الرحيم بعد ما الملك يوم الدين، هيرجع تاني لغايه الحمد لله رب العالمين، يقف ويرجع يكمل الرحمن الرحيم يعني يقف على الحمد لله يقول الرحمن الرحيم وياتي ملك يوم الدين، هذا هو المقصود. ويجب عدد القراءه لم قال ويبني على مرتب الا ان يطول، لو طالت به التاخير يعني وقت فيعيد، لان الاستئناف فيه موالاه، ترتيب قصدي فيه موالاه، فايضا يعيد الترتيب، يعيد يستأنف مره اخرى. هو قال وتجب الموالاه بين كلمات الفاتحه، لسه ما قلناها، وتجب الموالاه بين كلمات الفاتحه، فان خلى بالموالاه نظر، ان سكت وطالت مده السكوت بان اشعر بقطع القراءه او اعرض عنها بطلت قراءته ولزمه استئناف، فان قصرت مده السكوت لم يؤثر، فلو قصد مع السكوت اليسير قطع القراءه بطلت قراءته، يعني انتوى مع السكوت انه يقطع القراءه، لا نفسه تلخبط او شيء فانتوى انه يقطع، خلاص قطعت القراءه ويعيد، هنا النيه بقى اللي قطعت، مش مع انه يسير لكن نوى. يعني سكت يعني بس كده يروح راجع بدل ما قلت، لا لو نوى القطع سكت وانتوى ان انا هقطع عشان يعيد يبقى خلاص، حتى لو سكت كان السكوت يسير، اما لو سكوت طويل فهنا الموالاه ان تقع فيبد يستأنف. بطلت قراءته على الصحيح الذي قطع به الجمهور، ولو تخللها ذكر او قراءه ايه اخرى او اجابه مؤذن او فتح على غير الامام، ويعني غلط شخص في القراءة فرد عليه وكذا، لو حمد لعاطسه بطلت قراءته. يعني هو الآن لو كان بيقرأ الفاتحة خلف الإمام، الإمام انتهى وبيقرأ السورة وهو بيدرك الفاتحة لأن المذهب لابد يقرأ، وهو بيقرأ الفاتحة الإمام أخطأ في القراءة فأراد أن يرده، فرد الإمام وهو لسه في نص الفاتحة، يعني قاعد يقرأ الحمد لله رب العالمين، الإمام راح أخطأ في آية، راح رد الإمام يعيد القراءة لأن دخلت آية في وسط الترتيب أو حتى شمت أو هنا بقى طبعا هو أصلا المفروض أنه لا يشمت، يعني لو لا إلا لو شمت نفسه، يعني هو عطس فهو قال الحمد لله، فتح على غير الإله، فتح على واحد ثاني والله، يعني غلط شخص في القراءة فرد عليه شخص، يعني واحد يقرأ جنبه مثلا من حاجة وفتح عليه كأنه فرق. طيب هو بس هذه في أنا احتاج لمراجعة. طيب خلينا في اللي قاله فتح على غير الإمام، ويعني غلط شخص في القراءة، كان واحد يقرأ قرآن جنبه وقاعد يصلي فسمعه وغلط راح فتح عليه قطع، وكذا لو حمد لعطاسه هو زي ما قلت هو حمد فهو أيضا قطع الترتيب والموالاة بطلت قراءته، يعني هو عطس وقال على الحمد لله وهو في الصف فتح ضبط القراءة. طب هنا بقى يعطس لازم يعيد من الأول، يعني يبقى هنا يعطس ويكمل وبعد كده يقول الحمد لله ممكن كده عايز يقول بقى يستدرك الحمد لله بيقول. طب لو قال بسم الله الرحمن الرحيم وعطس فقال الحمد لله وانتوى بيها الاثنين، ايش رايكم؟ طب الراحه كده لا لا لا لا بنجيب النوايا في المفروض ما ينفعش، ده مش طب خدوها بقى عندكم وابحثوها لنا عشان انتم ما تبحثوش في حاجه خالص، بعدين تتلقى. هو قال بسم الله الرحمن الرحيم فعطس، فلما عطس قال الحمد لله رب العالمين، وهو بيقول الحمد لله انتوى ان آية الفاتحه يشمت نفسه ما لا لا سيبه من كلامه ويقول براحته، انتوا تبحثوا فيها وتقولوا فيها رد، انا بتكلم جد، ابحثوا فيها وتقولوا فيها رد. تبحث على المذهب، والسؤال عند في الغرفه على المذهب، مش انا فتح لي اي حاجه، خلينا على المذهب الاول. ايش رايك فيها؟ هتفرق فيها ايش؟ طيب قال وإن كان ما تخلل مندوبا في صلاته كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه، شفت بقى هنا ما تخلل مندوبا في صلاته كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه وسؤاله الرحمة والتعوذ من العذاب عند قراءته إياه فلا تبطل قراءته على الأصح، هذا كله في القادر على قراءة الفتح. يعني هو فرق الآن، لو الإمام هو رد الإمام هذا مندوب اللي فعله، اللي فعله الأول هذا خارج الصلاة فاعتبروا أنه هذا تبطل قراءة فيه، لكن لو رد الإمام لو أمن على للإمام، بعضهم يقرأ مع الإمام فالإمام وصل للتأمين فأمن قبل أن ينهي هو الفاتحة، فقالوا هنا كل هذا لا تبطل، تعوذ أتى بآية فتعوذ من عذاب النار على الجنة. بس هذا تحديث للنظر، ليش الفرق؟ لو قلنا بأن الموالاة بين الآيات، إيش الفرق بين الحالات الأولى والحالات الثانية؟ مندوب من الصلاة وده حاجة على أن هذا اعتبر، وهذا من ذكر الصلاة من أفعال الصلاة فلا تبطل، وهذا فعل خارجي وجيه الكلام، يعني إنه هذا يعني إن هو التفرقة هنا أن هذا من فعل ليس من أفعال الصلاة وهذه من أفعال الصلاة، لذلك هنا لم تبطل القراءة هنا بطلت القراءة. وهنا انتهينا من إيش؟ من القادر. ندخل على العاجز عشان فيها حالات، فاصحوا معايا فيها الله يكرمكم. وأما من لم يحسن الفاتحة حفظا لازمه تعلمها، أول شيء لازم التعلم، أو قراءتها من المصحف، يعني هو الآن لو ما يحفظ ممكن يجيب مصحف في الفريضة ويفتح المصحف عشان يقرأ الفاتحة، لا حرج، لأنه لابد يأتي بالركن، ولما يتم الواجب إلا به فهو واجب فيقرأ، ولو بشراء أو إجارة أو إعارة، ويلزمه تحصيل الضوء في الظلمة، يعني الدنيا مظلمة يجيب له مصباح وينور، وكذا يلزمه إن يتلقنها من شخص وهو في الصلاة، يعني لو واحد يقف جنب ويقول له ذكرني فيقول له قول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويردد خلفه يجوز. نعم، أو عجز أمي ولا يحفظ، واحد مش حافظ، في ناس مش حافظ الفتحة مش حافظها صحيحة فعلا، أنت بتكلمش على في ناس في بلاد لا تحفظ، يعني مش ومسلم المفروض إنه مسلم، لكن ما ما ما ما ما أحد علمه قراءة الفاتحة صحيحة. قال هو في الصلاة، ولا يجوز له ترك هذه الأمور إلا عند التعذر، ما ينفعش، لابد يأتي بها، وإلا يكون آثم ولا تصح، يعني لو قدر ولم يأتي تبطل ويأثم إلا التعذر. فإن عجز عن ذلك، كل ده عجز عنه، إما لضيق الوقت كما نقول أسلم وقبل المغرب خمس دقائق أو قبل صلاة العصر صلاة الظهر، أو بلادة ذهنه مش عارف يحفظ، الله ربنا يعني ما أعطاه ملكة إنه يحفظ مش قادر يحفظ السبع آيات، أو عدم المعلم، ما فيش معلم يحفظه، في ناس بتسلم في أفريقيا وأنا أعلمهم بيدخلوهم على مجموعات هنا بيعلموهم الصلاة والفقه والقرآن من خلال النت، ما فيش حد عندهم هناك، لدرجة ان في اخوات كانوا بيسألوا ان هم بيخشوا بيعلموهم وما يعرفوش هم اخوات، يعني هم رجال وما بيقولوا لهمش ان هم نساء، لان ما فيش اخوة فاضيين يخشوا يعلموهم، فالاخوات بيستعينوا بهم يعلموهم، فكان السؤال ان احنا ما بنقولهمش ان احنا نساء عشان يعني ممكن ما وهي بتكتب فقط او كده او تبسل له حد بتصفيه رجل، لكن هي اللي بتتابع معه، فقلنا لا حرج، المساله الان فيه مهمه، هو كونك امراه او رجل هو الان مش شايف ولا فيه اي شيء، لكن المهم تامن الفتنه، لكن المهم ان المصلحه العامه، لكن طبعا بشرط يعني امن الفتنه. فنقصد ان في فعلا بيسلم في بلاد ولا يجد احد، لكن الحمد لله وجود النت الان فضل الله بقى اصبح ان ممكن يدخلوهم ويعلموهم من خلال الاماكن البعيده، فهذا واجب عليه انه يتعلم الان. او المصحف، مفيش مصحف، لو مفيش مصحف او غيره قرأ سبع ايات، يقرأ اي سبع ايات، لو لم يحفظ الفاتحه وحفظ اي ايات، حفظ كله الله واحد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ولا يحفظ الفاتحة، لكن حفظ أي سبع آيات، يقرأ سبع آيات بديلة عن الفاتحة، ولا يترجم عنها، ما فيش ترجمة، هذه قلناها انتبهوا، ولا ينتقل إلى الذكر، لو يحفظ آيات لا ينتقل إلى الذكر، الذكر إمتى؟ ليس لا يحفظ، البديل إنه يأتي بآيات أخرى. وطبعا هذه فيها إشكال، لأن الحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحفظ الفاتحة هو ما سأله، خلينا نشوف الحديث، لا ده قرآن مش الفاتحة خلاص، لأنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء لصلاته فإن كان معك قرآن فاقرأ، يبقى قرآن عام، لو معك الفاتحة تقرأها، لو معكش الفاتحة قرآن، وهذا الترتيب صحيح، وإلا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره. لذلك في رواية أخرى في رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحفظ، قال قل سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، يبقى حاله على الذكر لم يحفظ الفاتحة. والمعنى أن القراءة بالقرآن أشبه واشتراط سبع آيات لأنها بدل، وهل يشترط أن تكون الآيات التي بدل الفاتحة متواليات؟ يعني لازم لما يقرأ سبعة يكون السبعة متواليات في القرآن، يشترط أم لا؟ فيه وجهان، أصحهما عند الرافعي نعم، لأن المتوالية أشبه بالفاتحة، والأصح عند النووي وهو المنصوص أنه يجوز المتفرقة مع القدرة على المتوالية، كما في قضاء رمضان فإن عجز أتى بذكر للحديث في صحيح ابن حبان إن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزيني من القرآن. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه تعتبر خمس. لذلك عندنا في المذهب يقول طب هل يستحب أن يأتي بأيتين عشان يبقوا سبع؟ قال وهل يشترط أن يأتي بسبعة أنواع من الذكر وجهان رفيع قال أقربهما؟ نعم. يعني الآن هو عنده خمسة، هل يأتي بذكر؟ في قول ثاني أنه لا، أنه يأتي بالخمسة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على ذكر توقيفي. لذلك يقولون ما يأتي بذكر آخر، هو الذكر ده فقط اللي يأتي به، لو كان يحفظه يأتي به. ولا يجوز نقص حروف البدل عن حروف الفاتحة سواء كان البدل قرآنا أو غيره كالأصل. يعني إيش هنا الآن؟ يعني تجمع عدد حروف الفاتحة كام؟ هي مية حاجة حاجة وخمسين. نعم تسعة، مية خمسة وخمسين حرف. مية خمسة وخمسين. طيب بالضبط أحسنت. قال هنا ولا يجوز نقص حروف البدل عن حروف الفاتحة سواء كان البدل قرآنا أو غيره كالأصل، ولو كان يحسن آية من. طب هنا الآن يبقى هو لو حافظ آيات يأتي بالحروف مش الآيات فقط، يعني يأتي بالحروف يجمع الحروف سواء كانت آيات أو ذكر. على ده إيش عندنا؟ عددها هنا مش 155، ما هو ما احنا قلنا ان فيها. هو هنا رجح انه ياتي بذكر، لذلك هم قالوا ياتي باثنين ذكر اثنين كمان عشان يبقوا سبعه. يعني هو الرفعي، هو الرفعي قال اقربهما. نعم كمان الحروف دلوقتي على الحروف طبعا الذكر مش هي... ما هو ما هم لانه المذهب قال انه يكمل اصلا الخمسه باثنين كمان. فهو بس هو بيقول لا يجوز نقص، يعني هو المهم انه ما ينقص لكن ممكن يزيد، حتى يبقى هيزيد، لأن هو بيقول لا يجوز نقص حروف البدل سواء كان البدل قرآنا أو غيره كالأصل، يبقى لابد يزيد حتى يأتي بالحروف، حتى يجزئه حروف الفتاة. فيها تحكم المسألة هذه، فيها تحكم. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو تعلمني ما يجزيه من القرآن. بالضبط. ما أنا قلت لك بس ما أقولش بقى أقول 155 حرف ولا كذا. لذلك أنا قلت هي فيها تحكم عندنا، فيها تحكم أصلا. لا بد يأتي بنفس عدد حروف الفاتحة. بالضبط. ما ينقص عنه. ما ينقص عنها. من آيات القرآن يعني وليس التسبيح. ما إحنا قلنا لو يحفظ الفاتحة يبقى لازم يقول الفاتحة. ما حفظ الفاتحة عندنا يقول بآيات من القرآن سبع آيات. لم يحفظ السبع آيات يأتي بالذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا. لكن هو بعد ذلك قيده ان الذكر هذا بعضهم قال ان الذكر ده خمس يأتي بذكرين عشان يبقى سبع مثله مثل الفاتحة، والبعض قال ايضا هذا يكمل، والبعض قال لا يقتصر على الذكر فقط، وهو الارجح في الراجح في ذلك ان الذكر اللي ادل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم قالوا بعد ذلك ايضا ولا ينقص عدد الحروف عن عدد حروف الفاتحة، يعني كأنه سيكمل الحروف. قال ولو كان يحسن آية من الفاتحة اتى بها. طب لا لو ما يحفظ غير ايتين من الفاتحة فقط أو ثلاثة إيش يفعل؟ عندنا أكثر من حالة. طب هل يكرر الثلاث آيات يبقوا ستة ويكرر تاني يبقى سبعة عشان يبقى سبعة، ولا يأتي بالثلاثة فقط ويكمل آيات أخرى من القرآن، ولا يأتي بالآيات الثلاثة ويكمل الذكر؟ قال ولو كان يحسن آية من الفاتحة أتى بها ويبدل الباقي إن أحسنه وإلا كررها. يبقى عندنا هنا إيه؟ إما أن يكرر الآية سبع مرات أو يكرر الآيتين مرتين ستة أو كمان مرة واحدة سبع وهكذا، إما أن يكرر أو لا يأتي بما يحفظ ويكمل الباقي بآيات من القرآن، أو يأتي بما يحفظ ويكمل الباقي بالذكر. هو قال هنا أتى بالاثنين وإلا كررها، ولا بد من مراعاة الترتيب. يعني ايه بقى؟ طب هو الان ممكن يكون حافظ ثلاث ايات الاخرانيين من الفتح، طب الان يقرا ايات اولا من القران اربعه، ثم لما ياتي الايه الخامسه يبتدي يقرا الخمسه والسته والسبعه اللي هم الفاتحه، ولا يقرأ الفاتحة الأول الخمسة وستة والسبعة ثم يقرأ الآيات على أن يريد الترتيب، يعني عايزها تكون الآية الخامسة والسادسة والسابعة اللي هو يحفظها، فاهمين؟ فيقرأ أربعة الأول. قال هنا فلابد من مراعاة الترتيب، فإن كانت الآية من أول الفاتحة أتى بها أولا ثم البدل، وإن كانت من آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر قراءة الفاتحة، يعني لا يحفظ ذكر ولا يحفظ الفاتحة، هيقف بقدر القراءة الزمان قراءة الفاتحة ساكتة. إيش؟ ساكتة. ساكتة قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة واجبة والوقوف بقدرها واجب، فإن تعذر أحدهما بقى الآخر. ومثله التشهد الأخير، قال ابن الرفعة ومثله التشهد الأول والقنوت، وقال في الإقليد ولا يقف وقفة القنوت لأن قيامه مشروع لغيره، ويجلس في التشهد الأول لأن جلوسه مقصود في نفسه. كل هذا سيأتي في التشهد، ويريد أن يقيس، المهم أنه على يريد أن لا يحفظ التشهد الأخير ولا الأوسط، سيجلس نفس المدة الزمنية قياسا على ذلك يعني. كذلك في الفاتحة يقف بالقدر قياما، إن لم يكن يحفظ الفاتحة ولا الذكر يقف بقدرها. الوقوف واجب من أذى الوجوب يعني. ما هو لو ما وقفش هيحصل إيش؟ هيكبر ويركع. وهو لابد يقف قدر القراءة وفيها، فلذلك ألزمه أن يقف قدر القراءة. حاضر. حديث النبي جاء عمل كل الحمد لله وهلل وكبره ليس فيها تقييد بعده، وما الدليل على قوله؟ طب ما احنا قلنا ذلك، قلنا ان في المذهب في قول يقول الذكر فقط، وفي بعض قال قياسا على ان الفاتحة سبع والذكر هذا خمس فيكمله باثنين، وقلنا ان هذا فيه نظر، لكن احنا نتكلم عن المذهب. قال ان هو معه اصل ان لابد من سبع ايات ولابد من 155 حرف او 156 حرف فلا يتجاوزه، فهو عليه انه يكمل. لكن الحديث كما قلت الان مش حديث، هو مش جاء، هذا مش جاء عام، ما اسموش عام، ده لو عكس الحديث مقيد الان، يعني هو كان في اصل الفاتحه ثم الزمه بالذكر وبين له الذكر. هو الاشكال ان كمان بعضهم يقول طب لو ما يحفظش الذكر ده ياتي باي ذكر اخر ام لا؟ فقلنا لو قلنا ذكر توقيفي ياتي بهذا الذكر فقط، واحنا اتينا باغلب الايات باغلب ال نعم لا ما هو هيكون قبلها قبل ما يدخل، هو حافظ ايه هيعدهم، مش هيعد وهو بيصلي، فهو هيبقى معروف لو حافظ كده. مش فاهم قصدك، اقصد ليس فيه عدد؟ لا الذكر فيه بالعدد، المقصود انه يقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، هذه خمس اذكار، فاعتبروا كل ذكر ايه فقالوا خمس، مش هو الفاتحة سبع، أنا ما فهمتيني ولا لا؟ فهو يقصدون إنه هو طب يكمل بذكرين ولا يقف، ده المقصود. والصحيح نقف الذكر يكفي وانتهت المسألة كده. طيب وقفنا عند الركوع. نعم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك.